حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا العباد يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصرف منه. هذا الحديث يدل على ان المؤمن كخامل الزرع, يعني كالزرع الرطب اللين الذي لم يصل الى حد النهايه, مثل الخانه بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر, يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدل اذا سكنت فيه. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والاذى وغير ذلك فيعتدل, لانه يعلم ان هذا الامر من الله عز وجل حكمه بالغه فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الى الله, كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اما المنافق والعياذ بالله فانه على العكس من ذلك, يبقى صلبا حتى تبتدئ الرياح من اصله ولا يعتدل, لانه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفاره, فياخذه الله عز وجل اخذ في واحد. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اما حديث ابي هريره الاخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه, يعني يناله بالمصائب, ولكن لا يصيبه مصائب مستمره ولكن يصيب منه, ومن هنا للتبعير, فتكون هذه المصائب خيرا له لان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره, فيرضى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. اما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فانه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامه ويكون العذاب هنا وعذاب الاخره اشد وابقى. والغرض من هذا الحديث تسليه المؤمن بما يصيبه وان يعلم ان ما اصابه فهو خير له, فهو ان صبر على هذه المصيبه واحتسب الاجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات, وان كان لم يرد ذاك الرضا صارت كفارة له, يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له, وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. لم يؤمن لأنه قد لا يصيب الله منه, وعفو الله عنه في المستقبل, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, بخلاف فقه الدين فإن فقه الدين ضد يرجع. نعم. جزاك الله خير. ذكرنا أنه لا ينبغي أن توضع التبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا, لكن هل كل أهل العلم قاوا بما يجب الله عليهم؟ أنا أخبرك عن نفسي إني ما وقيت بكل ما وجب الله. لا, نحن نجد جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليه, لأن الأثار تحصل من ورائها, فإذا لم تنفذ هذه الأثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. نعم. ونحن قلنا أنه لا يبغى الإنسان يضع تبعة على أهل العلم. لا يكون عليه تبعة حتى ينظر مش عنده حتى ينظر. طيب أفرض أن أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل عن بطيء هل هذا يمكن شيء؟ يمكن أن يجتمع أهل العلم على أمر, يعني نحن حقيقة شيء نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منهم والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد